صلوا على محمد زين زين مكحول العيد لعادنا الله عليه الحنة الحنة الحنة علي سوري توي تهنى الحنة الحنة الحنة علي سوري توي تهنى مثل مين عايزنا الزين كحيل العين الهنة الحنة الحنة الحنة علي سوري توي تهنى الحنة الحنة الحنة علي سوري توي تهنى سيد الكل علينا طل وشو الفل والحنة Yeah.